خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. الكذب عاقبته وخيمة، وعاقبة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من عاقبة الكذب على غيره. قال ابن حجر: قد اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من الكبائر. قال ابن عثيمين: الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من فعل ذلك. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قبح هذه الفعلة، فعن المغيرة ابن شعبة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم تشريع، وكلام غيره ليس كذلك. فالكذب عليه صلى الله عليه وسلم أعظم مضرة وأوقع فساد، فاحذر يا رعاك الله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: إن الكذب عليه أعظم أنواع الكذب، لأدائه إلى هدم قواعد الدين وإفساد الشريعة وإبطال الأحكام، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.